هذا سؤال، من هو الشيعي؟ الجواب: الشيعي من فضل عليا رضي الله تعالى عنه على خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. ده هو الشيعي اللي هو المبتدع البغيض. يبقى هذا هو حد التشيع. يبقى الشيعي أو المتشيع هو من يفضل علي على أبي بكر وعمر. ولكم أن تعلموا أيها الأحباب أننا في هذه الآونة نتعرض لهجمة شرسة جدا من قبل المبتدعة الزنادقة الشيعة عليهم لعنة الله عز وجل. نحن نلعنهم لعنا عاما لا نعين أحدا منهم. فهؤلاء الشيعة الذين يؤمنون بأن القرآن محرف وأن الصحابة كفروا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الجد والطاغوت المذكورين في القرآن هما أبو بكر وعمر، ويؤمنون بأن المهدي يبعث آخر الزمان لينبش قبور الصحابة ويصلب أبا بكر وعمر، هذا اعتقادهم. اعتقادهم في الأئمة أنهم لهم مقام عند الله عز وجل لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام عندهم كده، الإمام عند الشيعة له مكان عظيم أثيرة عند الله لم يبلغها لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الإمام عندهم معصوم، معصوم من الخطأ والنسيان، ولا يتصور في حقه ما يتصور في سائر البشر. فهؤلاء القوم هم أكثر كفرا وأشد كفرا من اليهود والنصارى، وتاريخهم مع أهل السنة تاريخ أسود لا نعرف لهم فضيلة ولا نعرف لهم إلا كل رذيلة، لا نعرف لهم إلا كل رذيلة. ويكفي أن تعلموا أن الروافض الشيعة عندما استولوا على ديارنا وبلادنا مصر حفظها الله عز وجل من شر الأمريكان والصليبيين واليهود والعلمانيين والملحدين، عندما دخلوا ديارنا مصر ذبحوا أهل السنة وكتبوا بلعن الصحابة على أبواب المساجد وزادوا في الآذان اللعنة الله على أبي بكر وعمر وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أذانهم. ومن تعرض لهم كانوا يقتلون بعد أن يذبحوه وبعد أن يسلخوه ويحشوا جلده تبنا ثم يحرقوه. هكذا كانوا يفعلون بعلماء أهل السنة. يبقى العالم السني كان يجيبوه يسلخ جلده وهو حي، وبعد أن يسلخ جلده يملؤون هذا الجلد تبنا ثم يحرقون هذا الجلد. هذا دلالة على مدى كرههم. تقول: يا رجل لا تكلمنا عن القرون الفائتة، فإن شيعة اليوم ليسوا كشيعة الأمس. هذا كلام فاسد، وإن شاء الله سأخصص يعني بعض المحاضرات عن شيعة اليوم وآتي لكم بكتبهم ومقالاتهم التي يتكلمون فيها عن أهل السنة، وهذا كلام عجيب جدا. شيعة اليوم حاصروا المسلمين في لبنان في معسكرات برج البراجلة ومية مية، وذبحوا أهل السنة في هذه المخيمات في الحرب الأهلية في لبنان في فترة السبعينات. ذبحوا أهل السنة وألجأوا أهل السنة أن يأكلوا الجيف والنتن والكلاب والقطط، فعلوا ذلك. بل إن هناك علاقة شديدة جدا بين الشيعة الرافضة وبين ما حدث لأهل السنة في هذه المذابح الشهيرة التي جرت على أيدي النصارى واليهود، وهي مذابح صبرة وشتيلة. يقال بأن الإمدادات العسكرية مرت عبر الشيعة، مرت عبر الشيعة، وهذا أمر يعني لا يستبعد عليهم قاتلهم الله.